هجر البيت وكان رسول الله كان يكتب عليه القران كان احد ابوين الاكرم جيد وقال ابراهيم الاصفهاني الاكرم اكرم من ابي زرعه واكرم. هذا الذي ذكره يحيى بن معين رحمه الله تعالى في حق أبي بكر الأكرم أنه كان أحد أبويه جنيا، ليس المراد بذلك الجني على الحقيقة، لأن خروج الولد من مناكحة الإنس والجن لم يثبت فيه شيء صحيح لا من الأحاديث ولا من الآثار، ولم يعلم أحد ممن ينقل عنه العلم من أئمته يقول بهذا، وإن قال بعض أهل العلم بإمكان المناكحة، لكن الذرية مما لا يمكن لاختلاف الجنسين، فإن أصل الآدمي طين وأصل الجني نار، وإنما هذا لقب يطلقه أهل العلم على من كان معروفا بالزيادة في النشاط وشدة الأخذ على النفس، كما هو معروف في لسان الناس بهذا الزمان عندما يقولون فلان جني يعني نشيط، وكذلك قولهم فلان شيطان يعني له نشاط وقوة على ما يطلبه، فهذا مراد يحيى بن معين. وانتقلت هذه القوة والنشاط إلى أبي بكر الأكرم رحمه الله تعالى فأورثته الحفظ. أحمد بن ناصر ابراهيم أبو عمرو الخفاف سمع النواعي وغيره وكان يذاكر من أهل أبي حنيفة وتصدق بخمسة آلاف درهم أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن المسعي علي بن حجر. الأصل في أسماء المتقدمين إذا وردت على هذا البناء أنها بضم الحاء حجر، وأما أسماء المتأخرين فالغالب عليها حجر. وكان إمام الحديث ما معنى ثبتا؟ أي ثقة. وما معنى الثبت؟ هو مر علينا اليوم هو الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مروياته. أحمد بن إسحاق أبي بهول أبو حفص الدرقي القاضي سامع الخطيب. إلى ذلك أشار العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في نظمه في المصطلح إذ قال: والثاني يعني من أنواع الضبط، والثاني من في ستره قد جمع وصانه لديه منذ سمع حتى يؤدي منه أي وقت، فسمي ما يجمعه بالثبت، يعني سمي هذا الكراس أو الدفتر الذي يجمع فيه مروياته بالثبت، فهو في اسم الكتاب يكون ثبتا وفي وصف الراوي يكون ثبتا. نعم. أحمد بن إسحاق بن ابني ابني ابني ابني هذه فيها قاعدة، ابن البهلول ليس في كلام العرب فعلول إلا هذه الكلمة بهلول. نعم. وليس بهلول. سمع من حق جميل وروى عن الدارقطني وكان ثقة حاكما للسير والتفسير والشعر والنحو، وحضر يوما مع ابن جعفر القضاي فبزه في ملاحقة. أحمد بن محمد بن حسن أبو حامد بن الشرقي كان واحد أصله في الحديث، وكان أبو بكر بن خزيمة يقول: حياة أبي حامد تحدث بين الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس بن عقبة سمع الكثير وكان من أكابر الكفار، قال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنه لم يرد بلغة من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقبة الطبري. قال ابن عقبة: النسخة الثانية لا تطول، تقدم إلى دكان وراق. لا تطول، لا تطول الكلام يعني بدون عندنا. فقلت لا تطول، تقدم إلى دكان وراق وتضع القبان وتزن من الكل بما شئت، ثم تلقي عليها فتذكرها فبقي. ثم تلقى عليها يعني القبان وهو نوع من اللباس. نعم. ثم تلقى عليها فتذكرها فبقي. وكان بعض هاشم من الجالسين فبقي يعني لم يستطع ذلك. نعم. وكان بعض هاشم من الجالسين عند ابن حمزة فقال انا اجيب بثلاثه اسئله لحبيبي واولاده من المساجد وبعض الظهور لما رسول ولا قطيع وان وانتقلت ابن حمزة من مكان الى مكان فكانت كتبه 600 حبل احمد بن محمد بن درس العلاج سمع الكثير وكانت له معرفه حسنه بالنقل وحفظ واحد اخبرنا الغزال قال حدثنا احمد بن علي قال حدثني ابو عبد الله السوري قال قال ابن حمزه بن محمد قال قلت ابي عبد الله بن دوس اراك على من اراك تملي من حفظك. نعم. اراك تملي من حفظك. أراك تملي علي من حفظك. لا بدون علي، علي مصحفة، هي تملي. أراك تملي من حفظك. أراك تملي من حفظك فلما لا تملي من كتابك. فقال لي انظر فيما أمليت فإن كان من ذلك الخطأ لم تملي حفظي. لم أملي من حفظي. من حفظي صادقا. فإن كان من ذلك الخطأ لم تملي من حفظي وإن كان جميعا صوابا فما لحاجة من الكتاب. أحمد بن حسين أبو الطيب المتنبي كان له يكره فتنة وحفظ الجبل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أحمد بن عبد الحاضر قال حدثنا علي بن الحسن عن أبي قال حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي قال حدثني وراق كان يجلس إليه المتنبي قال ما رأيت أحفظ من هذا الفتى كان اليوم عندي وقد أخبر كان اليوم عندي وقد أخبر رجل كتابا من شروط الأصمعي نحو 30 ورقة جميعا فأخذ ينظر فيه قليلا فقال له الرجل يا هذا تريدك بها وقد قطعتني عن ذلك فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. فقال له إن كنت قد حفظته في هذه المدة فما لي عليك. قال ما أخذ من الكتاب؟ قال فأخذ الدفتر من يدي فأخذ يسوق إلى آخره ثم استلذه فجعله في كفه فقام صاحبه فتعلق به وطلب من الثمن فقال فان الى ذلك سبيل قد وهبته لي فمنعناه وقلنا له انت اشترطت على نفسك هذا فتركته عليه. احمد بن محمد ابو بكر البغدادي رحل البلاد وكتب الكثير وسمع وكان ثقه ورها مسلما من كبار الكفار. احمد بن علي بن ذاك ما يكون رحل البلاد اما ان يكون دخل البلاد إما رحل إلى البلاد. تحتاج مراجعة، لا تكون رحل البلاد، الفعل هذا لا يتعدى بنفسه، إما أن يكون دخل البلاد، أظنها دخل البلاد أو رحل إلى البلاد. نعم. أحمد بن علي بن ثابت القطيب سمع الكثير وصنف كتب الإسلام بعلة المثل وبه كتب الكفار. ابراهيم بن حسين اخبرنا ابو معمر الانصاري قول اهل العلم رحمهم الله تعالى وبه ختم الحفاظ او وهو خاتمه الحفاظ او خاتمه السلف او نحو ذلك انما يستباح على جهه الاسترواح، واما من جهه النظر الدقيق فان دعوى الختم في باب من ابواب الدين والعلم لان يكون فلان من الناس هو خاتمة العلماء أو خاتمة الحفاظ أو خاتمة السلف فإن هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى، فإن ختم هذه الأبواب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وليس بمعجز لله عز وجل أن يأتي في الزمن الخالف ما لم يكن في الزمن السالف، وإنما عرفنا في هذه الأمة ختم النبوة وما عدا ذلك من الأعمال الصالحة في أبواب الدين فإنه لا يعرف أن أحد من الخلق هو ختمه الذي يختم به ويغلق الباب من ورائه. فالأولى ترك مثل هذه الكلمات صيانة لجناب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويغتفر ممن صدر منه أنه حمله على ذلك محبة من ذكره وتعظيمه وإيناسه منه جودة الحفظ أو حسن العبادة أو كمال الحال، فوصفه بذلك الوصف. نعم. إبراهيم بن الحسين أخبرنا عبد المعمر الأنصاري قال حدثنا أبو محمد السماطري قال حدثنا أحمد بن عبد المنهاج قال حدثنا محمد بن عيسى بن عيسى الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت بعض أصحاب الأئمة عن عبد الله بن عبد الله بن قال كنا نذكر إبراهيم بن الحسين عند كنا به مطر وكان يذكر بهذه واحد فيقول إني منه مطر إبراهيم بن الله عند أصحاب الأئمة المزكي يقول سمعت محمد بن اسحاق بن فضيلة يقول سمعت ابن حجر يقول كان اسحاق بن راهويه يلقي عليه 70,000 حديث حفظا. اخبرنا المبارك قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو بكر بن الخطيب قال حدثنا ابو سعيد محمد بن حسنونه حسنوي قال حدثنا ابو سعيد محمد بن حسنوي قال حدثنا ابو القاسم محمد بن حسين الحمداني قال قال ابو يزيد محمد بن يحيى بن قال سمعت اسحاق بن ابراهيم الحمداني يقول اعرف من كان من اهل قلبي حديث فاني انظر اليها واحفظ منها 70,000 حديث من ظهر قلبي صحيحه واحفظ 4,000 حديث مزوره وقيل ما معنى مزوره قال اذا مر بي منها حديث من احاديث صحيحه فذكر منها فليات. قوله رحمه الله تعالى وأحفظ 4,000 حديث مزورة يعني مغيرة عن وجهها إما بالوضع أو بالقلب أو غيرها من أنواع التحويل المعروفة عند الحديث عند أهل الحديث. فاسم التزوير اسم يجمع أنواعا عدة من أنواع الحديث كالحديث المسروق أو الحديث الموضوع أو الحديث المقلوب. وكان الحفاظ رحمهم الله تعالى يعتنون بحفظ ما لا يصح مع حفظهم لما يصح، فما عليه بعض الناس من اختصار الكتب المعروفة بالسنن وغيرها بترك الضعيف والاقتصار على حفظ الصحيح مخالف لطريقة الحفاظ. وفي ترجمة عبد الله بن أحمد من كتاب شذرات الذهب أن أباه الإمام أحمد حفظه 10,000 حديث ثم قال يا بني إن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب تحفيظه إياها مع كونها لا تصح، فقال لتعرف السقيم من الصحيح أو كلاما هذا معناه. فينبغي على طالب العلم أن يعتني بحفظ الضعيف كما يحفظ الصحيح، ولا سيما إذا كان هذا الضعيف مما بنيت عليه الأحكام لأجل قرائن عدة يعرفها أهل الفن. ولذلك لا تجد كتابا من كتب الأحكام كبلوغ المرام أو المنتقى أو غيرها إلا وهو مشتمل على أحاديث ضعيفة، وإنا نخشى أن يأتي يوم يؤلف أحدهم صحيح بلوغ المرام أو صحيح المنتقى ليحمل الناس على حفظه دون حفظ الأصل، فإن هذه باقعة من المصائب الكبار. ينبغي أن يسير الإنسان على طريقة من سلف ولا يغتر بتحويلات الخلف. نعم. أرجو الله أن محمد الحنفي فإذا طلب المتفقه من المدرسة ألقى عليه من أي موضع شاء من غير مطالعة الكتاب وسئل عن السلف فقال عليه ما سأل أهلها في فرج من مسلم دار الربيع عند مرة. هذا مصحح. أعدتها في برج من حصن بخارى 400 مرة. ما صواب العبارة؟ في برج من حصن بخارى 400 مرة. فسئل عن مسألة فقال هذه مسألة فأتى ببرج من حصن يقارى 400 مرة. وليس الحرف الثاني والثاني مجرد مبدل مشهور بحرف. هذا كما تقدم باعتبار حكم أبي الفرج رحمه الله تعالى، وأما باعتبار الواقع ففي ذلك نظر كما يعرف من مطالعة تذكرة الحفاظ. ففي حرف التاء مثلا تمام الرازي صاحب الفوائد، وفي حرف التاء مثلا ثابت البناني رحمه الله تعالى. حرف الجيم جعفر بن محمد الثياب البنياني. لا الثيابي صح. جعفر بن محمد الثياب قال الثياب شرطا وغرضا لطلب العلم ولقي الاعلام وحدث عن حده وحمله ومحيط وقال حقا حجة هذا هو أفضل الأولاد وكان الذين يستمعون 316 وحزر الجنة فكان 300 وكان الذين يكتبون نحو 10,000. حرف الحاء الحسن بن علي بن شريف أبو علي المعمري. لا أبو علي المعمري. دخل البلاد طلب الحديث. دخل البلاد بطلب الحديث وسمع من خطبة وفي نبيه ويعني عنه. وإنما قيل له المعنى بمكره بن الحسن بن أبي سفيان صاحب المعمل الفراش وكان من كبار الحفاظ وله تصاريح. الحسن بن سفيان أبو العباس النسوي. دخل البلاد. دخل البلاد وسمع من خراسان بن طهاوي وقتيبة وعلي بن حجر وببغداد من احمد والاجابه بن خليفة مع ابي بصره بن هدى وشيبان وفي كوفة من ابي بكر بن ابي شيبه وغيره وفي بغداد بن ابراهيم بن مدر وفي مصر بن ابي طاهر وحمد وهشام بن صفوان بن صالح ومسيب بن بواه وابن اخرين. وصدق المسند الكبير والجامع المعجم. وتقطع على ابي ثور واخذ الادب عن اصحاب قبل بن شبيه وكان من الكفار الكبار وكان الذي ارسلته اليه بخراسان. الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد الملقب بعبيد العجل. بعبيد العجل نعم. الملقب بعبيد العجل سمع الكبير وكان ثقه ممكنا من الكذب خصوصا في المسند. المراد بالمسند ماذا؟ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا عبد المعلم بن ثابت الحديث قال أخبرنا سعد بن علي. كيف أحمد بن علي بن ثابت الحديث؟ من هو أحمد بن علي بن ثابت؟ الخطيب البغدادي ويمر كثيرا مع أسانيد هذا الكتاب. نعم. أخبرنا أبو سعد الماليني. أبو سعد الماليني في مقدمة أيضا الأربعين النووية في النسخة التي فيها المقدمة مطبوع سعد الماليني، هو أبو سعد الماليني الحافظ. نعم. قال أخبرنا أبو سعد المالكي إجابة قال أخبرنا في حديث قال سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول كنا نحكو مع عبيد من الشيوخ وهو شاب فيلتفت لنا فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما في رأسه. نعم صح طار ما في رأسه فنكلمه فلا يجبنا فإذا خرجنا قلنا لك ذكرناك فنكلمنا. قال إذا أخذت الكتاب بيدي يطير عني ما في رأسي فيمرني حديث الصحابي فكيف أجيبه وأنا أحتاج أن أفكر في حسن ذلك الصحابي من أوله إلى آخره هل الحديث به أم لا؟ فإن لم أفهم قلت أن أزيد بعد الانتحار وأنتم شياطين قد بعثتم حولي تقولون لمن تقدم لنا هذا الحديث وهذا حديث فلان. الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري. أبو علي النيسابوري نعم. قال أبو فرد الحديث إلى الآفاق. النيسابوري بفتح النون لا بكسرها. نعم. الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري قال أبو فرد الحديث إلى الآفاق وأكثر الكتابة والتصنيف وكان واحد ذاهب من فتح الإتقان والوراء ذكره الدار التصنيف فقال إمام المحدث الحسين بن أحمد بن هذا وحتى أطلع على المعنى وكنت أقول أن المنفر يدرني من أسامي من كفوة وفعلت هذا الضعاء كثيرا حرف الخامس ليس بحرف الخامس وما بعدها مستغرب بحرف الى حرف السين. هذا كما تقدم باعتبار نظر أبي الفرج بن الجوزي. أما من طالع تذكرة الحفاظ فإنه يقف بكل حرف من هذه الحروف على موصوف بالحفظ. حرف السين سعيد بن مسيب أخبرنا محمد بن أبي طالب قال أخبرنا جوهري قال أخبرنا حيوي قال أخبرنا حيوي قال أخبرنا أحمد بن معروف قال أخبرنا حسين بن فهم قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا يزيد بن هارون والقوم بن بحير قال أخبرنا أسعد بن كتاب مستعار مستعار بالراء مستعار قال أخبرنا مستعار بن كتاب عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن مسيب قال ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن سليمان بن قال عائشة كان أقرأ الناس القرآن وأعرفهم من فرائض وأكثرهم من الحديث وأبلغهم سليمان بن داود الطيالسي حدث عن الشرطة والثوري وغيرهما وكان مخبرا حاضرا فلذا تبدا أخبرنا عبد الرحمن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طارق قال أخبرنا يوسف بن بكر قال أخبرنا علي بن أحمد بن زكريا قال أخبرنا صالح بن أحمد الأبي قال كان أبو داود الطيالسي كثير الفقه شرب البلاذر هذا البلاذر دواء يشرب للحفظ إلا أنه لا بد أن يلحق صاحبه عاهة بسبب شرب البلاذر هو عبد الرحمن بن مهدي فجرم أبو داود وبجس عبد الرحمن فحزم أبو داود 40,000 حديث وحزم عبد الرحمن 10,000 حديث أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت عمر بن شيبة يقول كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب سليمان بن أشهد أبو داود السجستاني كان عالما قال سمعت عمر ابن شبة قال سمعت ابن عمر بن شبة يقول كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب سليمان بن أشهد أبو داود السجستاني كان عالما من جبل الفرات قال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث ذكرت منها ما تضمنه من السنن السطر المتوسط من ترجمة سليمان بن أشعث ما هو الخطأ الذي هو فيه؟ السطر المتوسط من كتاب لمعه أي أحسنت أنه ابتدأ السطر بماذا؟ باسم الله ثم قال بعده صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأدب لئلا يتوهم أن الصلاة تعليقة بالرب سبحانه وتعالى فينبغي أن يوضع الاسم الأحسن الله ملحقا في السطر الثالث بالرسول وهذا من آداب كتابة العلم سليمان بن أحمد الطبراني كان من الكفار الكبار وله تصنيف الحساب سفيان الثوري أحد أئمة المسلمين الأعلام كان مقدما في الفقه قال يا ابن سعيد القطان من أرى أحدا أحفظ من سفيان أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله بن الصهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن الخلقي قال أخبرنا الحسن بن حباش بن حباش قال أخبرنا أبو هشام الرباعي قال أخبرنا يحيى بن يمان قال سمعت سفيان الثوري يقول فاستودعت كل من شيء قط إلا حفظته حتى أمر بكذاب حتى أمر بكذا كلمة قالها حتى هو بكذا كلمة قالها فأصبت أذني مخافة أن أحفظها ويقول في رواية أمره بالحال يعني فأصبت أذني لماذا إذا مر بالحائك؟ حائك ما هو؟ هذا في الحاشية بس هو صحيح أنا جايبها هذا من كيس. ما هو الحائك؟ الحياكة سن. الخياط لكنه لا يختص بالملابس غالبا بما يدخل من المصنوعات التي تتعلق بالخيوط والقماش. طيب لماذا إذا مر بالحائك سد أذنه؟ ما الجواب؟ إيش؟ قد؟ ما أسمعك، قد إيش؟ أحسن، الذي يعرف طريقة أهل الصنعة يعرف هذا، لأن المشتغلين بالصناعات اليدوية كالحياكة وغيرهم مما يقطعون به الوقت عنهم تغنيهم بأشعار قد تقع فيها أشياء من المخالفة، فكان يخشى أن يمر فيسمع غناءهم فيعلق بقلبه شيء منه فسد أذنه لذلك. نعم. حرف الشين شعبة الحجاج. لا، ابن الحجاج، ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج كان حافظاً للحديث ولم نرى أعلم منه بشيء. أبو الصالح صالح بن محمد أبو علي الأسدي يلقب بالجدراء لأنه قرأ في حداثته على بعض المشايخ لأنه قرأ في حداثته على بعض المشايخ لأنه ما عمل خرج يرضي بها المريض هذه القصة لا تصح فإسنادها ضعيف، وطلحة بن عمر هذا ضعيف الحديث بل تركه بعضهم فعده في المشهورين بالحفظ لأجل هذه القصة فيه نظر لضعفها. ليس في حرف الضعيف هذه المشهورين بالحفظ حرف العلم عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل سمع الذي وكان هذا رجلا وكان عبد الله بن احمد بن موسى القاضي ويقرا في هردان حدث عن موسى والكامل بن فرحه وكان من كبار الخطاب اخبرنا ابو منصور القزاز قال حدثنا ابو بكر بن ثابت قال حدثنا محمد بن علي بن مقري قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يسرون قال سمعت ابا علي يقول كان عبدان يكبر في مساله حديث عبد الله بن سليمان بن اشعث ابو بكر بن داود الاسلامي محدث الجراح والإمام ما رحل به أبوه فطاف به الآفاق وسمع وجمع وصنف وكان من كبار الخطاب أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال حدثني الأزهري قال سمعت إبراهيم بن شهدان يقول خرج أبو بكر بن أبي داود إلى شيخ الإسلام فاجتمع إليه أصحاب الحديث وسألوه عن الحديث وما أبى وقال ليس معي كتاب فقالوا له ابن أبي داود والكتاب ابن أبي داود والكتاب ابن أبي داود والكتاب قال فأنا وإن أمليت عليه ثلاثين ألف حديث من حفظي فلما بنيت بغداد قال بغداد يكون من الله فأعلم بالناس ثم فنيته فنجن اكتاره بستة دنانير إلى ست أسنان يعني أرسل رسولا ليكتب له نسخة فكتبت وجيئتها إلى بغداد وعرضت على الكفار فحققوا به ستة أحاديث منها ثلاثة حدثت بها كما حبيت وثلاثة أحاديث أخطأت بها توفي أبو بكر وصفي عليه فصلى عليه كما صلى عليه 80 مرة وعزر الجمع فزاد على 300,000. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن جبر سمع النبي وصنف وكان من الكفار روى عن 87 شيخا لا يرضي عنه غيره لطول عمره. عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن زرعه الرازي قال لطول عمره، لأن أهل الحديث الغالب عليهم التعمير، فهو ممن عمر وقد سمع من 87 شيخا انفرد بهم عن أهل عصره، لذلك كان الناس يعتنون بالرواية عنه، وقد جمع فيهم جماعة من الأكابر كعلي بن المديني وأحمد وغيره. ومن بدائع الشعر قول إبراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسي أحد علماء القرن الماضي في ذكر أهل الحديث في حالهم في طول الأعمار، أنشد رحمه الله تعالى كما في رسالة المستظرفة وفرس الفهارس، قال: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن التعمير في أهل الحديث أكثر من غيرهم. نعم. كتب إلي أبو حاتم. أبو سر فاعل. كتب إلي أبو حاتم. قال: كتب إلي أبو حاتم أحمد بن محمد بن حسن الواعظ بحق قاسم وأحمد بن حسن بن محمد العطاء شيخ عبد محمد بن أحمد بن جعفر الصيرفي. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سليمان التسوري قال: سمعت أبا زرعة يقول في بيتي ما كتبته منذ 50 سنة ولم أطالع منذ كتبته، وإني أعلم به الكتاب هو في أي ورقة هو في أي صفحة هو في أي صفحة هو، وما سمع كل من شيئا من العلم إلا وعاد قلبي، فإني كنت أمشي في سوق بغداد فأسمع من العزف المغنيات فأضع أسبوعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني عبد الله بن أحمد السودرجاني قال: سمعت محمد بن إسحاق بمن لا يقول سمعت أبا عباس حمد بن جعفر بن محمية لا يقول سئل أبو زرعة الرازي عن رجل هلك بالقضاء وأن أبا زرعة الرازي يحفظ بهذين ألف حديث هل هلك؟ فقال: لا. فقال أبو زرعة الرازي: أحفظ بهذين ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد وإن لا أكثر من 300,000 حديث. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحنفي الخطري عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطري سمع الدارمي تشديد ضمت بضم الخاء تشديد تاء مضمومة أيضا الخطري أبو عبد الله الخطري سمع الدارمي وابن أبي الدنيا وغيرهما. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرني علي بن الحسن قال: أخبرني أبي خالد دخل إلينا أبو عبد الله الخطبي إلى البصرة وليس معه شيء من كتبه فحدث شهورا إلى أن أعرفه كتبه فسمعته يقول: حدثت ب50 في حديث من حفظي إلى أن أعرفه كتبي. عبد الرحمن بن مهدي روى عن كلمة الثوري ومالك والشعبة والحمادين وكان من كبار الكفار. من الحمادان؟ حماد بن سلمة وحماد بن زيد. نعم. قال المدني: لو أني حلت بين الطب والمقام حلت أني لم أرى أحد أعلم بهذه من عبد الرحمن. وقال محمد: إلا ما رأيته عند عبد الرحمن كتاب قط وكل ما سمعته منه سمعته حفظا وكان عبد الرحمن يذكر الدعاء في كل ليلتين. أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: حدثنا حمد بن محمد قال: حدثنا أبو معين الحافظ قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي بن عمر الخوارجي قال: أما عن عبد الرحمن بن مهدي شئنا أنت حديث الإطلاع. قيل له لك ذلك لا يغفر الله لك ذنبا او تحفظ حديثا. يغفر الله لك ذنبا او تحفظ حديثا. قيل له مما احب اليه يغفر الله لك ذنبا او تحفظ حديثا. عبد الملك والجواب جواب وينه؟ جواب ساقط من النسخة هذه. فقال أحفظ حديثا. كيف قدم عبد الرحمن بن مهدي مع جلالته حفظ الحديث على مغفرة الدم؟ سم. لأنه يرجو أنه إذا حفظ الحديث كان عملا صالحا يوجب له مغفرة ذنبه. نعم. عبد الملك بن قريب الأصمعي. عبد الملك بن قريب الأصمعي سمع ابن عوف الشفع والإمامين وكان حاضرا. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا ابن عوف سمع ابن عوف سمع ابن عوف نعم عون بالنون نعم ابن عون عبد الله بن عون نعم سمع ابن عون والشعبة والحمادي وكان حافظا. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد بن بلقيس قال سمعت محمد بن سعيد يقول سمعت عمر بن شبه يقول سمعت الأصمعي يقول أحفظ 60 ألف أو جزء. بعبارة دقيقة هي القصيدة التي من بحر الرجز مثل المنظومات العلمية البيقونية تحفظ الأطفال هذه تسمى أرجوزة فيكون كل شطر منها رويه واحدا. قال الترمذي وحدثنا ابو القاسم السكوني قال اخبرنا احمد بن ابي موسى قال اخبرنا ابو العينان قال قال الاصمعي دخلت انا وابو عبيده على القوم بن الربيع فقال يا اصمعي كم كتاب رجلين قلت نصف واحد فسال ابا عبيده عن ذلك فقال خمسون جزءا فامر باطوال كتابين ثم امر باطوال فرس فقال لابي عبيده اقرا كتابك حرفا حرفا وطائرك على موضع موضع. قال أبو عبيدة ليس أنا من قرأ وإنما هذا شيء أخذته وسمعته من العرب فأملكته. فقال يا إسماعيل قم فضع يدك على موضع من الفرس. فقمت فحسبت عند ظهري وساقي ثم وكلت فأخذت بأذن الفرس ثم وضعت منه على ناصيتي فجعلت أقبض منها بشيء وأقول هذا اسم الملك وأنشد به حتى بلغت أعقله فقمر لي الفرس. فكنت إذا أردت أن أغير أبا عبيدة رحمته فكنت الفرس وتحريره. قال المصنف ولقد من فضل أبي عبد الله محمد بن عمران الجبلاني قال حتى أبو الحسن بن عمر بن أبي عن أبي قال ثم يوما عند الحسن بن سهل وبحضرته جماعة من أهل العلم منهم الأصمعي وأبو عبيدة وليد بن علي وخلق كثير من الناس وصاحب الحسن يعرض عليه القطاع أن وقع في 50 رقعة فلما فرغ من ذلك وأقبل عليها فقال سجاعك وعيني فتحل لنا أبو عبيدة والأصمعي والهيثم والجريد بن حازم فالتحت المجلس فالتج المجلس فالتج المجلس بمذاكرته إلى أن باله إلى أجل الحفاظ من أصحاب الحديث الأفضل السوري والشعبي وقتادة الرشيد. ما في شعبان في المحدثين سفيان. إلى هؤلاء. وما حاجة إلى هؤلاء وما لديهم صدق الخبر عنهم أم كذا؟ وبالحضرة يظنهم أنه ما كنت يشيك قبل وأنه ما يحتاج ما يحتاج أن يريد ربما أن تختلف، إنما هي نظرة واحدة ثم قد حفظ ما فيه يعلم من تعالى كل الأصنام. فقال الحسن: نعم والله يا أبا عبيدة إنك لا تجد من هذا بما يريد وجودا. فقال الأصنام: نعم بالإحساس أن تريد النظرة في دفتر وما تنسيك شيئا قط. فقال الحسن: فنحن نجزم هذا القول يا غلام الدفتر من الغلام بنيناه جامع كثير مما اسلمناه وحفظناه. فمضى الغلام ليهدم الدفتر فقال الاصمعي: فانا اريد اعجب من هذا، انا اريد خصصا الذي مر في اسماء اصلها وتوقيعها كتابها كلها باسماء اهلها باسماء اهلها توقيعات كافيه قصص يعني المعاريض التي عرضت عليه في اثناء جلوسه. نعم. أنا أريد قصص الذي مر في إسماء أهلها وتوقيعات كتابها كلها وامتحن ذلك بالنظر إلينا. وامتحن ذلك. وامتحن ذلك بالنظر إلينا. وقد كان عارضا تلك التوقيعات بفهم ذلك من حضر استنصحه. فاستدعى الحسن القصص قال إسماعيل: فقال قصتنا القصة الأولى لفلان قصة كذا وكذا وقعت كذا وكذا حتى أتى على 47 قصة. فقال له الحسن: حسبك الساعة، والله تقتلك الجماعة من أعينها يا غلام 50,000 درهم. ثم قال: يا غلام أنكلوها معك. فقال: تنعم بالحامل تنعم بالحامل كما أنعمت بالمحمول كما أنعمت بالمحمول، يعني تعطيني هذا الغلام كما أعطيتني المال. تنعم بالحامل كما أنعمت بالمحمول. فقال: هم لك ولست تنتفعني، وقد اشتريته منك ب10,000 درهم. فحملت معه الدراهم فانصرف دخل ابن خيبر. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد بن صخر قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليم قال أخبرنا محمد بن قاسم الحنبلي قاسم الحنبلي قال أخبرنا عبد الله بن بيان عن الأصمعي قال: بيننا في الجبان في البصرة في يوم صائب، يعني بالمقبرة. وإذا أنا بزلدية واقعة يدها على قرن وهي تقول بصوت حزين قزع بصوت حزين وجم وجم واو جيم ميم بصوت حزين وجم: هل أخبرنا القوم سائله أم قرب عليه بذلئه أم تراه أحاط علما من جسد مسلمه؟ لو يعلم القوم من هو من انتهى على كل من فيه يا جبل كان بامتناع وركن عنه وركن عنا لآمله وركن عنا لآمله ونخبة قلبها رميم يقوم من كف مسلمين ويا غريب على فراش تهديه حيني مبررين ويا صبورا على بدائل كان منه له مبتلين يا موت لو تقبل أبتلي يا موت لو تقبل افتداء يا موت لو تقبل ابتدائي كنت بنفسي سأفديه. قوله وركن عنا لآمليه هكذا في النسخة الثانية، لكن الأظهر وركن عز لآمليه. يا موت ما أردت مني ما أردت يا موت ما أردت مني حققت ما كنت أتقيه موت الرماني بفقد إلفي موت الرماني بفقد إلفي موت الرماني بفقد إلفي آدم يعني أدمه. آدم ذهبي وأشتري أم منح الله كل ربع وقد لنا كنت تتقي وكل ما كنت أم منح الله كل ربع وكل ما كنت تتقي. قال الأصمعي فقال لها يا جارية أعيني أن يرحمك قالت وسمعت ذلك مني فأنشدتها شعرها عن أخيه فقامت له ثيابها وهي تقول: اللهم انت في بابك الاصمعي فهو تابوت. شبرمة. عن ابن شبرمة قال قال الشريف ماتت ابن سوداء في قمارنا وانا اقرها ولحق بريره بحديث واحد من يريد ذلك. عاصم بن علي ابو الحسن الواصلي حدث عن ابي ذئب ابن ابي ذئب حدث عن ابن ابي ذئب وشعبه قال عن محمد محمد وكان ابن الخطاب يحضر مجلسه الخلق الكبير كان يجلس على صفحه والصفراء والمزاج والبرودة واليبوسة، فإن هذه ألفاظ معروفة عند المشتغلين بالطب ترجع إلى نعت العلل التي تعتري البدن ثم تكسب صاحبها وصفا فيجعلون له اسما بسبب ذلك الوصف عندهم، ويركبون الأدوية باعتبار هذا الوصف دون ذاك الوصف، ويركبون أدوية أخرى لذاك الوصف دون الوصف الأول، وهلما جرى. والمقصود أنه لا ينبغي التعويل على هذه الصفات بأنها قطعية، وإنما هي أغلبية، كما أنها إذا وجدت لا يلزم وجودها، لا يلزم من وجودها في حق من كان مناسبا للحفظ متناسبة صورته في الحفظ أن يكون حافظا، ولا من كانت صورته على خلاف ذلك أن لا يكون حافظا، بل المرد إلى أسباب أخرى من أعظمها توفيق الله عز وجل للعبد وإمداده بالقوة والقدرة على الحفظ. نعم. أصلا من شرط يبدأ منذ الصغر، ومثلا ومن اعتدل المزاج والإنعام وعقب ذلك يقال الصغير من حال صغره وتوافق معاني الأمور، فإن قال إن أتتني دل على أصول فهمه أن من استحضر على مدلى على قائد وجدت عليه طاعة كتاب وأوامره فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقدر لا يقدم إلا بالعلم والعمل جد في تحصيل ذلك من غير آمن ولا محدد تتعرض حكم الله لك العلم، ثم يقول به الأمر في الصدق في كتاب وتحصيل كل ما يمكن من القضاء ثم يتعرض إلى محبة الحق سبحانه ومن اهتم له فطر. فقال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فهذه صلة الغاية وذلك لا يحتاج إلى محمد بأن أهم له تمثيله وهو قائل ثم يتفاوت الصبيان بعد ذلك فمنهم من يحتاج إلى محمد وهو أكثر ومنهم من تنبئه بأسئلة فيه ومنهم من يدعو معه قائل وجدته ما كفر الديار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالحال التي يبدأ فيها بتحفيظ الصغير العلم، فذكر أن الصغير إذا كان قد اعتزل مزاجه وتكامل عقله صار يقظا وتحمله يقظته هذه على طلب المعالي، وأعظمها أخذه بما يدله على الله سبحانه وتعالى ويوجب له طاعته من حفظ العلم والعمل به، فتجده يتحرك إلى حفظه وطلبه كما اتفق لأبي الفرج بن الجوزي في حاله الذي مر معنا في كتابه لفتة الكبد من العناية التي كسيها صغيرا فحبب إليه العلم ووفق

وقد يريد الإسلام أشياء كثيرة لخاصتها من الالتزام بالنظرة وأكل فريدة الغربة والدفاع العام والمشي بين جبلين مقطوعين. نقرة يعني نقرة القفا. نعم. والمشي بين جبلين مقطوعين والفطرة بحجم القراءة أنواع القبور والنظر في مال الثالث والمؤمن فيه والنظر إلى المطلوب وفي القرن وفي سوق الكعب. قال الصحيح التفاح يولد النسيان فاصبروا في ذكر مطاعم تشبع نار الفجر. قال علي رضي الله عنه ما يقولهم ما من كل فانه صروف المعده وشفى اليه رجل من قصد النسيان فقال عليها باللبان فانه باللبان الضم عليه باللبان فانه يشد القلب ويثير النسيان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألف القلب يزيد في الحلم. وقال أيضا قلت قال من كندر من كندر قلت قال من كندر ومن قال من سفيه فلقوهما جبنة المقلق محكوما على بيعه فإنه جبنة للنسيان. كندر نوع من اللبان. وقال سهيل واللبان هو ماذا؟ العلك. وقال الرسول عليه بن حسن فإنه جد للحلم. وقال أيضا نسرع أن يحضر حديث وليحضر الدليل. وقال سعاد بن وقال ايش؟ نعم الجعابي هذه اكثر فيها الخطأ. الجعابي نسبة إلى صنع الجعبة وهي شيء من الأوعية التي تصنع توضع فيها السهام قديما. نعم. وقال جعابي قلت بل الى الكفر فقال لي رقيبا وبالخبز بالحلاب فاكلته 40 يوما بالحلاب كما قرا القاري على زينه كتاب عشان تحفظونها حلاب كتاب. نعم. فاكلته 40 يوما بالحلاب والعشاء. المقصود بالحلاب هو الخبز الذي يكون محسوسا بالحليب. نعم. فأكلت 40 يوما في الليلات والعشايات لا أكل غيره فصفى ذهني وصرت حافظا حتى صرت أحفظ في يوم 300 حديث. وبما وصفه المؤمنون بالكفر والجر والعود والإثنين من كل واحد 10 دراهم. وقد أمر في حق المؤمن تكون رقوباته وغرضها 5 دراهم في الجليل ومصطكا 5 دراهم كله له وتعجر له بحسن. صفة أخرى تلفيون تلفيون أبيض وزعفران وغراء وغراء يرى سواء يعجل له التناول كل يوم. معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ أحد مع نسخة ثانية؟ أنا لا أعرف إلا نسختين لهذا الكتاب طبعتا وكلاهما فيهما هذا التحريف ولا يمكن أن يكون هذا الكلام. وأظنه صوابه ومر آجر أسود يعجن فبهذا يستقيم الكلام. والمر معروف ما. وأشرف بنتي يدفعني ويمنع كل يوم منهما من قارب 40 يوما. ذكر أبو الفرج رحمه الله تعالى في هذا الباب شيئان اثنان معينان على الحفظ، أحدهما الأدوية التي ينعتها الأطباء والآخر الأطعمة التي تتناول فتزيد في قوة الحفظ. فمما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك من الأدوية ما ذكره في آخر الفصل الثاني من الخلطات التي تخلط وتركب بين عدة أنواع من المطاعم فتصير نوعا من الدواء الذي يداوى به الحفظ. وذكر رحمه الله تعالى في الفصل الأول أشياء

من عرف بقوة الحفظ سواء كان في صناعة الحديث أو في غيره، إلا أن الغالب في هذه الأمة أن الحفظ مقرون بأهل الحديث الذين اشتغلوا بضبط المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله تعالى رتب أسماءهم على الحروف الأبتثية وأخلى بعض الحروف ولم يذكر فيها شيئا، بل يقول ليس فيها من اشتهر بالحفظ أو من يذكر بالحفظ. هذا بالنسبة إلى ما رآه هو رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة إلى غيره فمن طالع تذكرة الحفاظ رأى فيها في الحروف التي أخلاها ابن الجوزي حفاظا آخرين كحرف التاء مثلا، فإنه لم يذكر فيه أحدا، وقد ذكر فيه الذهبي ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالى. وكتاب الذهبي رحمه الله تعالى هو أجمع كتاب في ذكر الحفاظ، ثم ذيل عليه جماعة طبعت ذيولهم مجموعة باسم ذيول تذكرة الحفاظ. نعم. أبو محمد أخبرنا حزرت كتبه اليوم الذي مات. حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 سنة وعدل ما على رأي كتاب منها حديث فلان. هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، هكذا وقع في النسختين، لكن صوابه حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه وعدل، يعني عدل ما حرز، فبلغت 12 حملا. نعم. حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه وعدل، يعني وعدل ما حرز. نعم. فبلغت 12 حملا ما على رأي كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه الله قبله. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا عمر بن محمد بن عيسى قال سمعت أبا زرعة أحمد بن حنبل يقول سمعت أبا زرعة يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ خمسة أحاديث، فقيل له وما يدريه؟ قال لا أحفظه وحفظت عليه أبوابه. أخبرنا محمد بن عبد الباقي عن أبي إسحاق قومتي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا عمرو بن حنبل. ألف ألف يعني كم؟ مليون. كان الشيخ عمر بن سليم رحمه الله تعالى إذا درس الفرائض لا يقول مليون، يقول ألف ألف كما عليه اللغة العربية. وقوله وأخذت عليه الأبواب يعني أبواب الديانة، ككتاب الطهارة باب المياه ثم باب الآنية وهلم جرة. نعم. أراد بالكلام المتن، فإن شاء أخبره بالمتن فيخبره بالإسناد، وإن شاء عكس. نعم. أحمد بن أبي قيثمة في كبار الفضائل المؤمنين أخذ علم النسب في مصحف الزبيري وأيام الناس أحمد بن وصنف تأليفا كبيرا تذكر الفوائد. أحمد بن يحيى تعلم كان عالما حافظا وقال طلبت العربية واللغة ولست عشرة سنة وابتدأت بالنظر في كتب الفضاء وسني 18 وبلغت 25 وما بقي علي على مسألة من قضاء ولا شيء من كتبه إلا وقد حفظته إلا وقد حفظته وسمعت من القوارير في مئتي حديث. أحمد بن محمد بن هاني ما الفخر في مئتي حديث؟ يقول حفظ سمعت من القواريري عبيد الله القواريري 200 حديث، صواب 100,000 حديث كما في النسخة الأخرى، هذا خطأ. أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر.